متتبعي درس الحديث، نشرع معكم بإذن الله تعالى في بث شرح الأربعين النووية، والتي هي للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، يشرحها الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، وهذا هو الدرس الأول منها، ويحتوي على شرح المقدمة وشرح الحديث الأول من الأربعين.